يا شباب، انا شايف مشاركتكم ضعيفة، وانا بقيت اكثر زول يمكن نرص الرسائل برسالة في اليوم، وكل مرة اقول يا اخي الناس ديل قرفانين من جروبهم ده. انا ما ليش ادي حيلي، لكن اللي استفزاني الليلة وفي الكتابة الكثيرة، واحسن احكي القصة دي يا شباب. ضرب لي صديقي محمد الامين عبد الملك، بعدين قال لي يا اخي يعني حزب الامة ده قصته. طبعا عدينا انا حزب امة، انا للاسف يعني من يمكن 2002، يعني آخر مرة يوم صلاح عبد السلام حي، والله بعد كده أظن 2007 8، والله بعد كده كمان يعني أحجمت من. المهم يا أخي، كل الموضوع إنه قال لي يا أخي كيف تجيبوا الوالي بتاع جنوب دارفور، الراجل الحرامي كان بيرفع الشنط للسماسرة في المطار. محمد الأمين كان مدير الأسواق الحرة طبعا، بيعرف هو أخبار المطار. قلت له ده منو ده يا محمد الأمين؟ قال لي اسمه مهدي موسى. قلت له ده شنو؟ قال لي يا أخي ده كان واحد في المطار بيقاول في الشنطة اللي بيرفعوه الناس والسماسرة واللي بيودوها دي فيها مليون دولار، دي 500 دور 400. قال لي ده كان مسؤول من الأمن من الحاجات دي، بيقسم مع الجماعة كلها. انا طبعا هنا طواري رن في راسي الزول اللي نزلني من الطياره بعد ما انا قاعد في الكي ال ام ماشي المانيا وعندي شغل كونكشن عن طريق هولندا، نزلني من الطياره فوق انا قاعد مادي يدي في التريدك اللي بيجيبوه لك فيها الهناي وكده وحاجات الطياره دي، يعني العصير والكده والشامبين، بس مادي يدي داري يشيل لي كوبايه منها، واحنا كنا قاعدين لسه على الطياره ما قامت يعني، كنت قاعدين قدام في اول كرسي يعني. فجاء داخل الزول ده طوالي، ابراهيم الكوباني وين؟ قلت له ايوه، اديني باسبورتك. وانا خلاص ملصت بدلتي وقعدت ومتوحط يعني، رفعت يدي فوق اديته الباسبورت. قال لي انزل. قلت له يا اخي انزل. قال لي يا اخي بقول لك انزل، وجراني كده من بدلتي. قمت نزلت معاه وقلت له يا اخي الكابون بتاعي قام كورك للبيت فوق، كانوا بيعدوا في الركاب جوا الطياره وعاوزين يجروا السلم وفوتوا بيهم. قال لي جيب اديني الكابون بتاع الزول ده. ده الكابون دبسوا في التذكرة بيدبوس كمان، واحنا في الطيارة فوق نزلنا السلم والسلم بيجر. قلت له شنطتك؟ قال لي شنطتك دي نزلناها من قبل. وداني المكاتب بتاع الأمن، شفت الضرب وشفت الهناي وشفت الشلاليت وشفت أي حاجة. الحمد لله أنا قعدوني في محل مع المراسلات ما دقوني، وخشمي ما فتحته. في الآخر قام قال لي اسمع، احنا هنمشي 9 صباحا، الكلام ده كان بيجي زي الساعة 5 صباحا، لا هنمشي حسي مكاتب الأمن، ولا انت ممكن تمشي بيتكم تجيني في مكاتب الامن 9 صباحا، مكاتب الامن جنب المطار. قلت له ما عندي معي، لكن اديني باسبورت. قال لي ما عندك باسبورت؟ الباسبورت معي انا. قلت لكن فيه تاشيرات مالطبل وفيه حاجات وكده انجلترا وهولندا وغيرها، فانا ذاتي ما اعرفك انت منو ولا اسمك منو، ولا عشان ما اجي ساكت داخل هناك في محل الامن ده يعني. قال لي يا اخي شلت منك الباسبور بتاعك، انا اسمي موسى مهدي موسى، واذا قدرت تقيل ادبك بجدعك هناك محل الجمال. قال بس، قلت له خلاص شكرا جزيلا. طوالي مركته ومحموق مشيت للبيت، رجيت الساعة 7 صباحا، ضربت للصادق الشامي المحامي بتاعي كلمته، قال لي نمشي لعبد الرحمن الخليفة. 8 كنا في مكتب عبد الرحمن الخليفة المدعي العام، لأنه ده موعدني 9 في الأمن. عبد الرحمن قال قلنا له ما يقبضوا ظلم من المطار ساكت وما يعملوا. المهم أنا برد عليكم بعد شوية. طبعا ما مشيت مواعيد 9 ولا حاجة، وقعدت مع الصادق الشامي لما جات الساعة 1 وما رد علينا عبد الرحمن الخليفة ولا يزول مدعي العام. قلت له الصادق أنا كنت قابلت، الكلام ده كان سنة 94، زمان داك صلاح إدريس ده جاي هنا جديد، وأنا لقيته وعرفني بجمال الوالي. جمال الوالي شغال في الأمن الوقت ده، فقمت ضربت لجمال الوالي يعني، كنت لقيته قبلها بسبع يوم في عشاء عند صلاح إدريس عند حسين شندي الحقيقة، العشاء ببيته. المهم إحنا كنا كمية بسيطة، فقام قلت له يا اخي الحقيقه انا اول مره كده ما بعرفه، انا اول مره اضرب له ولقيته بس اليوم ديك السالم يا اخي. قال لي حس في ربع ساعه تلاقيني في المطار، لقيته في مكاتب الامن. كان اللي هو دخالة نافع وهو اخو زوجة نافع اسمه ميم محمد محمود محمود حاجه غيرته اسم محمود ده فيه، كان مدير الامن في المطار، مشى قعد في ترابيزته وقال له تلفت عليه قال لي انت قلت الزول اسمه منو؟ قلت له اسمه موسى، اسمه مهدي موسى. قال لي عندكم واحد اسمه؟ قال لي اي. قال لنا دي جاء دايري ميد يده جمال الولي بيسلم عليه، ذلك طلع له تعظيم. جمال قال لي امشي جيب باسبورت الزول ده، جابه قال لي تسفر وحسي. قلت له ما بسافر انا يا جمال، انا اعرف انت فوت الليله دي بكره يجي قبضوني تاني، انا اعرف في شنو. قال لي امشي جيب لي فايل الزول ده. مشى جابه مهدي موسى ده شايل الورقة فايل فيه 3 ورقات في الاسكاب، قام قراه كده جمال الوالي ومسكه وقطعه وجدعه في التحت. الوقت ده طبعا كله جمال كان قاعد في الترابيزة بيجوا، وكان اخو زوجة نافع ده اللي اسمه حاجة محمود، ده محمد محمود حاجة، كان قاعد بيبرى معانا في الكراسي جنب الترابيزة، وموسى مهدي ده واقف على طوله، او مهدي موسى ده قصير كده مربوع. فقام قرا الكلام ومسكه وشرط الفايل جدعه في السبت تحت. قال لي، قلت له يا اخي قله الورقه قاعده معي اليوم، ولا لانه المدعو ابراهيم عوض ابراهيم الكوباني ليس هو عوض ابراهيم، عوض ابراهيم الكوباني صاحب الباسبورت رغم كده كده كده كده مسموح له بالسفر في اي وقت. اداني الورقه دي وقال لي مهدي موسى ده تمشي معاه لغايه ما تسفره. طبعا زول ضحل، زول المطار ده كله يعني ماسكه تحت يده، لكن هو من اللو رانكينج، يعني ما اظن ضابط ذاته كان الوقت ده، قطعا ما ضابط، قطعا قطعا ما ضابط، يعني من الجماعة التافهين اللي بيقبضوا الناس بس. فضلت انا معاه لغاية ما سفرني بالطيارة بالليل، لكن ما طبعا احنا مشينا زي الساعة 1:30 2، جيت وراجع 8 مساء وسفرني. ومن التاريخ داك انا ما في زول بكرهه في الدنيا دي، والزول الوحيد اللي لقيته من ناس الامن. طبعا القصة اللي قبضوني فيها اللي هي بتاعت منصور خالد اللي مسكوا فيها عاطف صغيرون سجنوه كم سنة وكده، دي انه كان معانا امين النفيدي ده ذاته ولومومبا وغيره، ونحن قاعدين كان التقرير ده عن الموضوع ده. يا شباب فلتعلموا انه تقريركم ده شرطه جمال الوالي. اي يعني الوقت ده قبضوا عاطف وجو يقبضوني انا وكده، افتكر 93 94 حاجه من النوع ده. فانا ما حبيت يعني كلامي الفوق بتاع الزعل ده وحزب الأمة وغيره، يعني ما ممكن تكون في عناصر أمنية من سنة ده أمن من سنة 93، يعني ده من زمن الأمن العفن بيطلع الدين أبو أيمن أي واحد. وهو قاعد وحس يجيبوا لنا والي من حزب الأمة، طيب ما يقول لنا اللي انغاز عادي وحاكمة لسه. السلام عليكم.